مكتبة إذاعة صوت أمريكا. أرحب بكم أعزائي في لقاء جديد يجمعنا بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا في عالم السينما. عزيزي المستمع، ويحلو للفنان أحيانا أن يتوقف قليلا، ينظر خلفه، يستعيد ذكرياته، يعود إلى الشرارة الأولى التي دفعته إلى عالم الشهرة. الفنانة المحبوبة نيلي، نجمة السينما والمسرح والتلفزيون، تذكر المجال الذي خطت فيه أولى خطواتها إلى الشهرة. تذكر الإذاعة فتقول عنها: تجنن. أنا طبعا بحب الإذاعة جدا، لأن في نفس الوقت ده اللي أنا التحقت فيه في مسرح الريحاني، كنت بمثل مسلسل شيء من العذاب ومع عملاق بقى اسمه الأستاذ محمد عبد الوهاب. فطبعا كانت فرصة بالنسبة لي أني أتعرف من خلال عبد الوهاب، لأن كل الناس بتقول مين دي، بالرغم أن أنا كنت مثلت وأنا صغيرة، كنت معروفة كأخت فيروز، يقولوا دي فيروز، دي أخت فيروز نيلي الصغير. لكن لما مثلت مع عبد الوهاب، عارفة في فترة المراهقة دي، فالناس ابتدت تعرفني برضو بشخصيتي أنا، بس برضو من خلال عبد الوهاب. لكن الإنسان اللي في حياتي أنا ما أقدرش أنسى فضله، لأنه كان بيوجهني أنا أتكلم إزاي وأتصرف في الجمل وفي الحروف، كمدرسة تانية ليا، الأستاذ محمد علوان الله يرحمه. وبعد أن انطلقت نيلي إلى دنيا الأضواء، كان لزاما عليها لكي تستمر وتتألق أن تحسن اختيار ما تؤديه. طبعا ما بختارش الدور الجيد في العمل كله على بعض، يكون نص ونص. يعني أنا ممكن أختار دور كويس في عمل متكامل، لأني مش ممكن أنا لوحدي هنجح العمل اللي أنا بعمله. في أدوار كتير قوي بتبقى الشخصية كويسة بالنسبة لي وتخدمني، لكن بعتذر عنها لما بلاقي العمل كله مش متكامل. فالواحد بيحاول يجمع بين جميع الأشياء المفروض إنها تكون في العمل عشان يبقى عمل ناجح، إلا يعني حد اللي يتمناه. يعني إذا استعرضنا بعض الأعمال المتميزة لنيلي، مثل مسرحية انقلاب والحلقات التلفزيونية الدوامة وبرديس، وأفلام السينما والتلفزيون امرأتان والشيطان امرأة واثنين على الهوى، وجدنا أنها تتفوق على نفسها عن طريق معايشة الدور والاندماج فيه. ولهذا فهي من أنصار ألا يربط الفنان نفسه في وقت واحد بأكثر من عمل. فيلم واحد، لان هو بيبقى عايشة فيه صبح وظهر بالليل. بعد ما بخلص بروح البيت ببقى عايشة في الشخصية، بحضر لها وبعمل لها، واثناء التصوير كمان بحضر لها. يعني تبصي تلاقيني وانا قاعدة اقرا السيناريو موضبة انا هعمل ايه في الجملة دي، يعني هتنهد قبل ايه او هعمل ايه او هبص كده. يعني بتلاقيني عايشة في الدور قوي قوي قوي زيادة عن اللزوم، فجيب روشة للي في البيت معايا. مع النجمة السينمائية والاستعراضية نيلي، كنا اليوم عزيزي المستمع في مكتبة إذاعة صوت أمريكا. أحلى أمنياتي، وإلى لقاء جديد.